ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تجمعون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وشق القمر وهي رواية يريد ويقول سر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذب قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب منتصر فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فانتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهم مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أحجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه وإنا إذا لفي ضلال وسعرنا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب نشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فانتقمهم مصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب منتظر نادى صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر كلمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن طبيبه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صفحهم بكرة العذاب المستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم رب عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق الدمار.